الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير عند الله وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى لما وجهه لله وهو محسن فله أجر عند ربه ولا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر